جزاكم الله خيرا. وصلتنا هذه الأسئلة، يسأل أبو عبد الله عن اشتراط الوضوء لصلاة الجنازة، هل يشترط؟ نعم، من شروط صحة صلاة الجنازة الطهارة، مثل الصلاة الفريضة والنافلة، لأن هذا صلاة تشترط له الطهارة. نعم.